اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، النهاردة إن شاء الله سورة المؤمنون وسورة النور بإذن الله. سورة المؤمنون يعني بتتحدث عن إيه؟ من اسمها كده يا إخواني في الله، سورة المؤمنين بتتحدث عن، يعني يا إما سورة المؤمنين يا إما سورة المؤمنون، بتتحدث عن صفات المؤمنين، عن صفات المؤمن اللي بحقه حقيقي. خد بالك في أولها: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس الأعلى لم تذكر في القرآن إلا مرتين، مرة في آخر سورة الكهف، مرة في آخر سورة الكهف: إن الذين كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. يبقى الفردوس ذكرت في آخر سورة الكهف مرة، وذكرت في أول سورة المؤمنون مرة. يبقى معنى أن الفردوس الأعلى لم تذكر إلا مرتين في القرآن، يبقى معناها أن المرتين دول يعني في غاية الخطورة، لأن دي أعلى حاجة في الجنة. فأعلى حاجة في الجنة مع سورة الكهف سورة أن كل مؤمن لازم يبقى له ثغر واقف عليه، لازم يكون بيتحرك في مجال من مجالات الدين، يبقى ده معنى. إنما سورة المؤمنون هنا اللي ذكر معهم الفردوس دي صفاتها إيه؟ قال تعالى: قد أفلح المؤمنون. قد أفلح، عارفين الفلاح يا جماعة؟ اللي بيفلح وبيطلع ثمرة. يبقى إذن مش كل واحد بيتعب بيطلع له ثمرة. إيه مين هم اللي بيطلع لهم ثمرة؟ وقد لما تيجي مع الفعل الماضي معناها يقين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. المهم صفات المؤمنين لحد أولئك هم الوارثون. بعد كده: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما. ايه الكلام ده؟ ده كلام الدعوة الى الله. لما نيجي ندعو الناس للدين هنكلمهم عن نعم ربنا سبحانه وتعالى، هنكلمهم ربنا عمل لهم ايه. قلنا ان وظيفة الشيطان: ولا تجد اكثرهم شاكرين. ان انا هنسيهم انت عملت لهم ايه. عشان كده جت سورة النحل واحنا بنتكلم فيها، قلنا سورة النحل ربنا بيفكرك هو عمل لك ايه. فهنا كلام الدعوة: ربنا عمل لك ايه؟ من ايام ما كان الانسان شوية طين، وبعد كده بقى نطفة من وسط 300-400 مليون حيوان منوي، وبعد كده ربنا انشأه خلقا اخر. طيب ليه بقى صفات المؤمنين تيجي قبل كلام الدعوة الى الله؟ كأن ربنا بيقول لنا ان صفات الدين قبل كلام الدين يا جماعة. ان الانسان اللي هيتكلم كلام الدين وما عندوش صفات الدين لن يؤثر ولن يغير ولن يكون له اي اثر تغييري في الواقع. ان دايما اهل الباطل ما بيضربوش الدين من الدين نفسه، لان الدين كله نور. هيضربه بايه؟ هيقول الدين الوحش اللي بيتكلم عن بر الجار مثلا، الدين اللي مش كويس اللي بيتكلم عن صلة الرحم. يبقى الدين كله نور، اهل الباطل ما يقدروش يضربوا الدين من الدين. انما دايما بيضربوا الدين من رجال الدين، دايما بيضربوا الدين من اخلاق الملتزمين بالدين، فيقولك هو ده الدين، شوف بقى فلان عمل ايه. عشان كده لما حبوا يضربوا الانبياء: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم. خد بالك بقى، مش بيضرب الدين من الدين، ده بيضرب الدين من الشخصية اللي بتتكلم عن الدين نفسه. ده دايما فكرة اهل الباطل، انه عايز يضرب الشريعة الاسلامية في برامج التوك شو. يضربها ازاي؟ من خلال الناس الملتزمة نفسها. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم. دي ناس عايزة مواقع، دي ناس عايزة تشوف نفسها، دي ناس عايزة يبقى ليها قيمة في الواقع، وبتركب بقى على الايه، على ان هي بتاع الدين. ولو شاء الله لانزل ملائكة. يبقى لما حبوا يضربوا الدعوة ضربوها من الداعية. بعد كده: ثم انشأنا من بعدهم قرنا اخرين. الصفحة اللي بعدها: فارسلنا فيهم رسولا منهم. كلمة فيهم ومنهم دي بتلخص الدعوة كلها. ارسلنا فيهم الانتشار، ان الداعية يجب ان ينتشر وسط الناس وينزل للناس رسولا منهم. ان الداعية لازم يكون واحد من الناس، عايش ألمهم وأملهم، فاهم أفكارهم وأحلامهم عشان يقدر يتعامل معاهم. يبقى اللي مش هيعيش وسط الناس عمره ما هيقدر يغير فيهم، اللي مش هيعيش وسط الشباب عمره ما هيقدر يغير فيهم. أرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة ما هذا إلا بشر مثلكم وما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. يبقى برضو لما حبوا يضربوا الدعوة ضربوها من الداعية. يبقى إذن يا جماعة سورة المؤمنون بتقولك إن دايما أهل الباطل بيضربوا الدعوة من خلال الداعية، من خلال الملتزم والملتزمة بهذه الدعوة. عشان كده سورة المؤمنون كلمتك عن أخلاق الدين وصفات الدين، نموذج الدين العملي، قبل ما تكلمك عن كلام الدين. كأن المؤمن اللي مش هتتحقق في هذه الصفات هو عمر كلامه ما هيأثر في الناس، بالعكس كلامه هينفر الناس. عشان كده ناخد بالنا من سورة المؤمنون. يبقى أول صفة من صفات المؤمنين في الصورة إنهم ناس صفاتهم بتسبق كلامهم، إنهم ناس بيمثلوا نموذج عملي قبل ما يكون نموذج قولي. عشان كده السيدة عائشة كان قرآنا إيه؟ كان خلقه الإيه؟ كان خلقه القرآن. يبقى إذن في قرآن بيمشي على الأرض، وبعد كده في قرآن بيتلى، يبقى لازم يكون في تجسيد عملي، مش بس كلام، مش بس كلام يقال. عشان كده في آخر سورة المؤمنون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل. يبقى إذن ده واحد ساعة ما تنزلت عليه الملائكة، ملائكة الموت، وفزع، قال أنا عايز أرجع أشتغل لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ده بتاع كلام. يبقى إذن آخر صفحة ونص في سورة المؤمنون تحذير من نموذج بتاع الكلام، الكلامانجي اللي الدين عنده كلام، كلا إنها كلمة هو قائلها، ده بتاع كلام، وهو جاي عند الموت بيقول لعلي أعمل. يبقى أول حاجة في سورة المؤمنون النموذج العملي، الإنسان اللي بيطبق الدين وبعد كده بيتكلم عن الدين. عشان كده شوف معايا كده قول الله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. البداية هي الصلاة، والنهاية والذين هم على صلواتهم يحافظون. يعني كأن الصلاة دي محطات الشحن بتاعة المؤمن، عارف عواميد النور اللي بتجدد الشحنة في سلوك الكهرباء، كأن الصلاة دي هي العواميد اللي بتجدد الشحن. الذين هم في صلاتهم خاشعون دي مسألة العبادات، والذين هم عن اللغو معرضون. طب انا يعني ساعات تجرب كده بعد الصلاة تبقى عايز تقعد في مكانك، لا عايز حد يكلمك ولا تكلم حد، انت عايز تعيش بقلبك مع جلال الملك اللي انت كنت واقف بين ايديه. يبقى اذا قضية العبادة المثمرة يا جماعة، مش قضية ان انا صليت، انت بعد الصلاة العبادات اثمرت في اخلاقك ايه، اثمرت في علاقتك بربنا ايه. يبقى شوف ثمرة العبادة في حياتك. وبعد كده الذين هم في صلاتهم خاشعون، ده ضمير جمع يا جماعة، مش الذي هو في صلاته خاشع، كأن اللي مش هيرتبط ببيئة الخشوع مش هيبقى خاشع. والذين هم عن اللغو معرضون، كأن اللي مش هيرتبط ببيئة الاعراض عن اللغو مش هيبقى معرض. والذين هم لفروجهم حافظون، كأن اللي مش هيرتبط ببيئة العفاف مش هيبقى عف. يبقى مفيش حد هيقدر يوصل للفردوس الاعلى لوحده، اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، محدش هيقدر يرتقي للمقامات دي لوحده. الذين هم في صلاتهم خاشعون دي عبادات، والذين هم عن اللغو معرضون دي اخلاق ومعاملات. طب ربنا يجيب العبادات قبل الاخلاق ليه؟ لانك عمرك ما تقدر تستقيم على الاخلاق ولا على المعاملات ولا على الاحكام الا لو العبادات شحنت قلبك بنور الايمان الاول. يبقى البداية هي العبادة، ولكن العبادة بدون ما تثمر في الاخلاق والمعاملات، انت هتدعو الناس الى الله باقوالك وتنفر الناس عن طريق الله بافعالك. اوعى تكون داعية الى الله باقوالك ومنفر عن طريق الله بافعالك. الذين هم في صلاتهم خاشعون العبادة، والذين هم عن اللغو معرضون الاخلاق، والذين هم للزكاة فاعلون الفاعلية العبادة، والذين هم لفروجهم حافظون الاخلاق، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون المعاملات والأخلاق. كلمة كبيرة قوي، لأماناتهم وعهدهم راعون، دي كلمة كبيرة قوي قوي قوي قوي. أماناتهم في بيوتهم مع مراتاتهم، في شغلهم، في المعاملات المادية، في المعاملات الاجتماعية، قضية كبيرة جدا. ان النموذج ده يطلع، هي دي الآية اللي بيضربونا من خلالها دايما يا جماعة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون العبادة. يبقى اذا عبادات اخلاق، عبادات اخلاق، عبادات اخلاق. هو ده الموديل يا جماعة، هو ده النموذج، هو ده صورة الدين. السحرة وقفوا في وش فرعون يقولوا له لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. جابوا الجرأة دي منين؟ لما دخلوا لقوا موسى بيقول له اني لأظنك يا فرعون مثبورة. لما شافوا النموذج دخلوا على ان الدين ان انا اقف في وش فرعون وما خافش. يبقى طلوع النموذج اللي في اول سورة المؤمنون ده بيوفر سنين طويلة من الكلام عن المنابر عن الدين. خلينا اكلمك عن المنابر عن الدين وعن افعال الدين، وخليني انا اطبق الكلام ده قدامك. لما يطلع النموذج العمل اللي بيطبق الدين ساعتها هيحصل ايه؟ ساعتها يا اخواننا كلام الدين مش هنحتاج نتشنج ونموت نفسنا عشان نوصل للناس المعاني. ليه؟ لان العمل بيغني عن كثير من الكلام. يبقى اذن الحاجة الاولانية او الصفة الاولانية من صفات المؤمنين في سورة المؤمنون ان هم اهل صفات للدين قبل ما يكونوا اهل كلام للدين. النبي عليه الصلاة والسلام المدينة اتفتحت سنة 12 مكية، يعني المدينة كانت جاهزة لاستقبال النبي من سنة 12. النبي سافر 13 ليه؟ لانه بعت الاول الموديل اللي بقاله 12 سنة بيربي فيه، الموديل اللي بقاله 12 سنة بيصنع فيه، ودى الاول ودى المهاجرين الاول المدينة قبله بسنة يتخرط عليهم الانصار. وراح سنة 13 عليه الصلاة والسلام لقى المدينة كلها مهاجرين. ليه؟ لقى المدينة كلها صوامين قوامين. ازاي؟ بعت الموديل، بعت النموذج، بعت اهل صفات الدين. بعد كده راح لقى المدينة كلها مخروطة على هذا النموذج. عمرنا ما سمعنا ان قوم لما الحاكم الظالم خيرهم ما بين الايمان اللي هم امنوه وما بين الموت اختاروا الموت. دايما الناس بتقول لك الرخصة، انما غلام الاخدود الناس اللي اتبعته لما الملك حفر لها نار اترمت في النار واختارت انها تتحرق بس وهي مؤمنة على ان هي تعيش خانعة وتكتم ايمانها. ليه؟ لان غلام الاخدود ضحى بحياته عشان الدعوة، لان غلام الاخدود اتقتل عشان الدعوة تنتشر. ادى للناس مدلة يا جماعة. عشان كده مهما صرخنا في الناس، مهما اتكلمنا عن الدين، طول ما احنا ما احناش اهل افعال، طول ما احنا ما بننفذش الدين عمليا في الواقع، الناس مش هتصدق. كان يعني الناس مش هتصدق ان الاخرة مهمة غير لما احنا نزهد في الدنيا. الناس مش هتصدق. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما ادى غنم بين جبلين لبني ادم واحد عشان يقول لا اله الا الله، النبي اقنع جزيرة العرب كلها ان لا اله الا الله غالية. الموضوع مش ان انا اطلع على المنبر واقعد اتكلم عن لا اله الا الله. لما النبي طلع غنم بين جبلين من فلوسه هو، من الخمس بتاعه هو عليه الصلاة والسلام، عشان بني ادم يقول لا اله الا الله، جزيرة العرب كلها صدقت ان في لا اله الا الله وان الاخرة تستاهل ان انا اضحي عشانها. فالناس بدأت تزهد لما شافت الكلام، لما شافت التطبيق العملي. اول صفة من صفات المؤمنون اللي هي صفة النموذج بتاع الدين، صفات الدين قبل كلام الدين. بعد صفات الدين بقى، بعد اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، دول اهل الفردوس الاعلى اللي بيحققوا النموذج ده والموديل ده، اللي بيحققوا صفات الدين قبل كلام الدين، دول اهل الفردوس الاعلى. بعد كده ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. بعد كده كلموا الناس عن ربنا بقى، كلموا الناس عن نعم ربنا، الناس هتصدق لان الكلام خارج من ناس عايشة عشان ربنا، من ناس مضحية عشان ربنا، من ناس بذلة عشان الدار الاخرة. كلموا الناس عن الجنة، الناس شافت الملتزمين والملتزمات بيضحوا عشان الجنة. يعني واحد دخل معركة واتقطع ايديه وبيكلم الناس عن الجنة، هو قدم قطوع عشان الجنة اصلا. الناس مصدقة الجنة من قبل ما هو يتكلم، القلوب مؤهلة ان هي تسمع عن الجنة. عشان كده النموذج الذي نكلت به الصورة في النهاية نموذج الانسان الكلمنجي، حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل. انا هشتغل يا رب وابقى من اهل العمل وهبقى نموذج وحقق صفات الدين. كلا انها ايه؟ كلمة هو قائلها. ده راجل كلمانجي وبتاع كلام. النموذج بتاع الكلام ده ما ينفعش، يبقى اهل اعمال وليس فقط اهل اقوال. الصفة التانية من صفات المؤمنين في سورة المؤمنون، هنلاحظ يا جماعة ان سورة المؤمنون اتكلمت عن الفاظ الخوف من الله بتنوع لم يوجد في اي سورة اخرى. يعني ربنا يقولك قد افلح المؤمنون الذين، وقد افلح دي كلمة انت عارف زي ما تقول ايه؟ قد قامت الصلاة. يعني ايه قد قامت؟ قد مع الفعل الماضي، قامت معناها اليقين. يعني ايه اليقين؟ هو المصلي مش مصدق ان الصلاة قامت، المصلي مش مصدق ان جت لحظة لقاء ربنا، يعني صدق جت اللحظة اللي هتقف بين ايدين ربنا فيها. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ايه خاشعون. يعني ايه الخشوع يا جماعة؟ لفظ الخشوع ده لفظ يعني من الفاظ يعني من الفاظ تعظيم ربنا سبحانه وتعالى، ومن الفاظ الخوف الممزوج بالتعظيم. طيب خلاص عديها برضو. بعد كده قال تعالى ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، اول امر العبادة طبعا، وده اول امر في القرآن، ما لكم من اله غيره افلا تتقون. يبقى بعد الخشوع ذكر لفظ التقوى. طب وبعد كده ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يبقى ذكر لفظ الخشية وذكر لفظ الاشفاق. يبقى لحد دلوقتي الخشوع والتقوى والخشية والاشفاق. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم إيه راجعون. يبقى الوجل إيه القضية دي يا جماعة؟ سورة المؤمنون زي ما بتوصف سلوك المؤمن، زي ما بتوصف أخلاق المؤمن، زي ما بتوصف كلام الدعوة على لسان المؤمن، بتوصف قلب المؤمن، إن قلب المؤمن ده مهرجان من المشاعر التقوى والوجل والخوف. إيه الألفاظ ديت؟ إيه الفرق من الالفاظ ديت؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، ايه الخشوع ده؟ قال تعالى لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يبقى الخشوع قبل التصدع. دايما المبنى بيتشقق الاول وبعد كده ينهار. يبقى اذا يا اخواني يعني ايه خشوع؟ يعني ايه خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي؟ يعني ايه لفظ خاشع؟ يعني ايه ومن اياته انك ترى الارض خاشعة، ارض بقالها شهور ما نزلش عليها نقطة مية اتشققت من مكانها. يعني ايه انسان خاشع؟ يعني ايه انسان هينهار من ثقل احساسه بجلال ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني ايه اذن هتنهار وهتتضعضع من ثقل احساسها بعظمة كلام الله سبحانه وتعالى؟ يبقى الخشوع ده لفظ عظيم يا جماعة. يعني حتة ان واحد في صلاته خاشع، كلمة خاشع دي مش كلمة سهلة. ده الخشوع ده لما وصف في الجبل، الجبل انهار بعدها. الخشوع ده لما وصف الارض، الارض مشققة فيها. يبقى اذا الخشوع ده احساس ثقيل جدا من اجلال الله على القلب البشري. طيب امال يعني ايه ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون؟ ايه الفرق ما بين الخشية والخوف؟ الخوف هو خوف عذاب الله، واحد خايف من النار. امال الخشية هي خوف مقام الله. يعني الخوف هو ثمرة معرفة النار، انما الخشية هي ثمرة معرفة الله. عشان كده يقول لك مثلا فلان يخاف ما يختشيش. يعني ايه يخاف ما يختشيش؟ يخاف يعني لو ضربته بالعصاية يسمع كلامك. امال يعني ايه ما يختشيش؟ يعني لو عدى قدامه واحد عظيم ما يهبوش وما يعملش حسابه، يعني لازم الضرب. يعني في ناس يا جماعة دفعها هو النار، انما لما تقول له عن عظمة الله ما يقدرش انه يفهم الكلام العالي ده. يبقى الخشية ديت خوف مع تعظيم، انما الخوف هو خوف ايه؟ عقوبة الله سبحانه وتعالى. يعني ايه ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون؟ ايه الاشفاق ده؟ يعني ايه واحد مشفق؟ يعني ايه واحد المشفق ده اخوانا اللي قاعد مع نفسه؟ طب وبعدين؟ طب افرض دخلت القبر ومعرفتش اجاوب؟ طب افرض القبر ده عليا وما كانش فيه عمل اقدر ان انا اتقي بيه؟ طب افرض جيت اعدي من على الصراط؟ اللي مشفق ده واحد مقدر خطورة الموقف ومش عارف يعمل ايه، وقاعد بقى يعني زي الكلمة بتاعت احد الصحابة كده، ابت نفسي الا ان استتر بكل شيء اجده من النار. يعني مهرجان. طب امال ايه الوجل ده بقى؟ والذين يؤتون ما اتوا، يعني مجتهدين في الاعمال الصالحة ليل نهار وبعد ذلك قلوبهم فيها وجل. الوجل ده احساس ليلة الامتحان. الوجل ده اللي هو واحد مرعوب احسن يسقط. الوجل ده احساس قلب الطالب وورقة الامتحان بتتوزع عليه ولسه ما بصش في الاسئلة يشوف هي صح ولا هي سهلة ولا صعبة. الوجل ده احساس الطالب في لجنة الشفوي والدكتور لسه ما سألوش وما هوش عارف يسأله سؤال سهل ولا صعب. الوجل ده احساس الطالب ليلة الامتحان وهو متخيل ان كلها ساعات ويتحط في اللجنة وما هوش عارف هيجاوب ولا لا. الوجل ده احساس القلب وهو بينطفئ داخل الصدر. الانسان قاعد يفتكر طب هعمل ايه لما اقابل ربنا؟ طب ساعة العرض على الله هعمل ايه؟ طب امال ايه التقوى يا جماعة؟ امال افلا تتقون؟ ايه التقوى؟ التقوى بقى هي المعنى العملي لكل مشاعر الخوف اللي احنا اتكلمنا عنها. يعني الخشية والوجل والاشفاق والخوف التقوى دي ان الكلام ده اترجم عمليا في شكل ان انسان عمليا بيتقي ما حرم الله. انسان سلوكه العملي بيطبق هذه المشاعر الداخلية. يبقى اذا عشان كده ربنا يقول في اخر الصورة: وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك قل رب اما تريني ما يوعدون. يعني ايه تريني ما يوعدون؟ هما بيوعدوا بعذاب الدنيا. يعني يا رب لما تيجي تخسف بهم الارض قل رب اما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. يا رب لما يتخسفهم الارض ما يتخسفش بينا معاهم. يا رب لما يعاقبوا في ارزاقهم ما يتعاقبش معاهم. يا رب لما تتنزل ملائكة العذاب عليهم ما يتنزلش علينا معاهم. يعني يا جماعة ده انا اللي عايش حياتي عشان ادعوهم الى الله، انا خايف ان لما تنزل العقوبة تنزل علينا كمان. هو ده مشاعر قلب المؤمن يا اخوانا. سيدنا نوح بيركب السفينة قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. ايه علاقة الغفور الرحيم وانت بتركب السفينة يا سيدنا نوح؟ لكأنه بيقول احنا على ذنوبنا ما نستاهلش نركبها، انما ربنا لولا مغفرته ورحمته كان زماننا الوقت بنغرق في الطوفان زينا زي الناس دي. احنا ذنوبنا تستاهل الطوفان، ذنوبنا تستاهل ان احنا نغرق في الطوفان، ولكن ربنا بمغفرته ورحمته هو اللي جعلنا يعني نركب في هذه السفينة. عشان كده يعني تلاقي اخر سورة المؤمنون: وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. يعني المؤمن خايف من ربنا، خايف من ذنوبه. يبقى اذا الصفة الاولى للمؤمن في الصورة هي صفة ان صفات الدين قبل كلام الدين، وان اعمال الدين قبل اقوال الدين، وانه انسان مرتبط بالعمل مش بالكلام. الصفة الثانية انه خايف من ربنا، ان قلبه مليان وجل واشفاق وخشية وخوف وخشوع وتقوى، انه انسان خايف فعلا من ربنا، انه مش بيدعو الناس الى الله وهو بيظن ان الفاسدين دول لو ما تابوش ربنا هياخدهم. لا، ده هو معتقد ان هو يستحق العقوبة قبل الناس دي، ان هو يستحق لو العذاب نزل هو اولى الناس بهذا العذاب. يعني انسان فعلا حاسس انه مذنب. يعني يا جماعة يعني مش بيكلم الناس عن النار وهو مش خايف منها، مش بيكلم الناس عن عذاب القبر وهو مش مرعوب منه، مش بيكلم الناس على الصراط وهو حاسس ان اول ما اجي على الصراط طلقة وهعدي، مش بيكلم الناس على الميزان وهو حاسس ان كفة الحسنات بتاعته طبة طبة، مش بيكلم الناس عن تطاير الصحف وهو جوه باله كده يمين يمين مش ممكن هاخدها بغير اليمين، انه فعلا مصدق الكلام اللي بيدعو الناس اليه. وده من عجيب سورة المؤمنون، ان اسم المؤمن مرتبط بكلمة الامن، في حين ان سورة المؤمنون جابت كل مصطلحات الخوف والخشية والوجل الله. يبقى اذا اللي ربنا هيأمنه في الاخرة هو اللي خاف من ربنا في الدنيا، واللي هيخاف في الاخرة هو اللي امن عقوبة الله في الدنيا. يبقى من صفات المؤمنين يا جماعة انهم مصدقين ربنا، انهم مصدقين الكلام ده. يعني انا بدعو الناس الى النجاة من النار اللي انا ليل نهار بهرب منها، مش النار دي بتاعت العصال وحشين، انما انا راجل اللي بتكلم عن الدين الملتزم الحلو كويس. مفيش الكلام ده اخوانا. يبقى المؤمن دي الصفة التانية بتاعته. الصفة التالتة في قول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحة. اني كله من الطيبات الاول اكل حلال وبعد كده اعماله صالحة. الطاقة اللي هتتبلغ بيها العمل الصالح لازم تكون جاية من حلال. اني بما تعملون عليم، وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون. وان هذه امتكم امة واحدة، وحدة الامة، وحدة الامة دي الصفة الثالثة من صفات المؤمنين، ان هو مش شخصية فردية زي ما قلنا الذين هم في صلاتهم خاشعون، انه ما هوش شخصية فردية، انسان عايش في وحدة، انسان عايش في ترابط. يا ايها الرسل وان هذه امتكم امة واحدة جت مرتين، جت في سورة الانبياء اللي كنا بنتكلم عنها امبارح، ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. هنا في سورة المؤمنون: وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون. سورة الانبياء كانت بتتكلم عن العبادة فجت في الاخر فاعبدون، وسورة المؤمنون بتتكلم عن تقوى الله والخوف من الله فجت فاتقون. طب يا جماعة يعني سورة الانبياء بتتكلم عن العبادة فجي فيها امة واحدة، وسورة المؤمنون بتتكلم عن الدعوة الى الله والعمل لدين الله فجات فيها امة واحدة. هم دول الحاجتين اللي بيوحدوا الامة، هم دول الحاجتين. لو الكل اشتغل في الدعوة الكل هيفهم الواقع، اللي هو المصطلح اللي بنقول عليه اللي هينزل هيفهم، اللي هيشتغل هيفهم، اي حد هينزل الواقع هيفهم. لا يمكن الازمة بتحصل مع اللي ما بينزلش الواقع، فبيبقى القضية قضية صعبة. ليه؟ اللي هينزل هيشوف المصيبة. عشان كده ليه دايما يعني الواحد بيحرص ان الشاب الجديد ينزل جولة يكلم الشباب العصاة في الشارع. ليه؟ عشان يشوف المصيبة اللي احنا فيها. لما يجي يوقف ثلاثة شباب يقول لهم تعالوا ادخلوا صلوا، يقولوا له احنا جنب. لما يجي يكلم واحد عن ربنا يقول له عم الشيخ انا مش فاضي، الله يكرمك سيبنا بقى في مصلحتنا وسيبنا في طريقنا. لما يشوف الدين رخص عند ناس قد ايه، لما يشوف حرمات ربنا اتكسرت في حياة ناس قد ايه، لما يشوف ان لو مغني مشهور نزل مكانه يكلم الناس البلد كلها تتقلب، وهو نازل يوصل الناس لربنا محدش بيبصله اصلا. لما يشوف ده قلبه هيتحرق على الدين، بقى هيبدأ هم الدين يجي جواه عمليا. يبقى اذا الدعوة بتوحد يا جماعة. ليه؟ لانها بتخلي الهم كله يتوحد، الكل بيشيل الهم بقى. زائد العبادة بتوحد. ليه؟ لان العبادة بتطهر القلوب وبتزكي النفوس، فبتنتهي الاغراض فبتتوحد الايه الامة. يبقى اذا الصفة التالتة من صفات المؤمنون وهي صفة الوحدة، وهي صفة الوحدة. يبقى قبل ما ندخل في سورة النور، سورة المؤمنون اتكلمت عن صفات المؤمنين، ده رقم واحد انهم اهل الصفات. عشان كده صفات الدين جت قبل الكلام الدين، لان بعد كده في قصص الانبياء المشركين ضربوا الدعوة من خلال الداعية الاول، شوهوا صورة الداعية. فاخد بالك ان تشويه الدين هيبقى من خلالك انت، من خلال اخلاقك انت، من خلال سلوكك انت، من خلال معاملاتك انت، من خلال معاملاتك التجارية او الاجتماعية انت، من خلال اخلاقك انت. يبقى خد بالك الدين لو الطعن هيطعن من خلالك، فانت لازم تبقى نموذج عملي بيتحرك دين بيمشي على الارض. ونكلت الصورة في النهاية باللي كان نموذج يعني حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كلا انها كلمة هو قائلها، يفضل يصرخ في القبر الى يوم القيامة ويقول رب ارجعون. ليه؟ لانه كان من اهل الكلام وليس من اهل الصفات ولا الافعال. وباقي الصورة بتندرج في هذا الامر. يعني نعرش سريعا على صورة النور يا اخواني في الله. صورة النور بتتكلم عن ايه بقى؟ من اولها كده اسمها صورة النور يا جماعة، صورة النور من اولها النور جه. يعني النور لما يجي في مجتمع، دايما اللي بيضلم المجتمع الشهوات، دايما اللي بيعمي هو الارتباط بالشهوات. عشان كده شوف الدخلة كده بتاعت صورة النور، ما فيش ألف لام ميم بقى، ولا في ألف لام ميم صاد، ولا في كاف هاي عين صاد، ولا من أولها صورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. ده منشور ملكي، صورة أنزلناها، الكلام ده من عند الملك. اوعى حد يقول انا كنت بحسبه كلام عادي، ده من عند الملك. وفرضناها، الكلام ده كله فرض، محدش يقول انا كنت بحسبه نافلة، الكلام ده كله فرض على المجتمع. وانزلنا فيها ايات بينات، الكلام واضح، محدش يقول انا ما كنتش عارف، محدش يقول انا ما كنتش فاهم، لعلكم تذكرون. يبقى ده منشور ملكي من اولها، الملك بينزل لنا النبراس اللي ينور لنا الطريق بتاعنا. سورة النور يعني لو ربنا نورها لنا، اهل الباطل عايزين يضلموها علينا. اهل الباطل في 28 قناة توك شو وعلمانية عايزين يضلموها على المجتمع، عايزين الناس تنسى هذا الكلام، وربنا عايز ربنا يريد انه ينورها لنا. تعالوا نشوف بقى سورة النور اربع اشواط. الشوط الاولاني بيتكلم عن ايه؟ من اولها كده الكلام منشور ملكي من اولها. الزانية والزاني، والزانية قبل الزاني، واللي هيعيش وسط الشباب هيفهم ليه ربنا قال الزانية قبل الزاني. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يبقى اول حاجة الاجراءات العقوبية، الاجراءات العقابية ضد جريمة الزنا. واحد زنا عقوبته ايه؟ الاجراءات العقابية. بعد كده ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كلام ربنا عن المنافقين، يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، كلام ربنا عن الشيطان. ولا يأتلي اولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى والمساكين، كلام ربنا عن النفس الانسانية اللي بتغضب لنفسها فتمنع الخير. ده ايه ده يا جماعة؟ ديت الاعداء بتوعك، دول اللي عايزين يوقعوك، دول اللي لو انت استسلمت ليهم هيوقعوا المجتمع كله، المنافقين، الشيطان اللي عايزين يوقعوك. طب بعد كده قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وأنكحوا الآيام منكم. دي اسمها إيه؟ الشوط الثالث ده الإجراءات الوقائية. يعني إيه الإجراءات الوقائية؟ الصورة النور يا جماعة بتفهمنا عظمة الشريعة الإسلامية. لما الشريعة الإسلامية بتتكلم عن الزنا، ولما القانون الوضع بيتكلم عن الزنا، الشريعة الإسلامية في الأول جابت لك الإجراءات العقابية، اللي هيقع في الجريمة هيحصل له كذا، وبعد كده جابت لك مين اللي بيوقعونا بقى، فجابت لك شوط تاني عن الأعداء اللي بيوقعونا في هذه الجريمة، وبعد كده جابت لك شوط تالت عن الاجراءات الوقائية. ما انت ما تعمل ليش 500,000 موقع اباحي وتقول لي الزنا حرام، ده كلام فارغ، يبقى انت بتضحك على الناس. ما تسيبليش التبرج في الشارع والكوافرات الحريمي في الشارع والفجور في الشارع وتيجي تقول لي ممنوع الزنا. ممنوع الزنا ده انت يعني ده انت نصاب. ممنوع الزنا منين؟ ده انت نفسك الناس كلها تزني. والا ما تسيبليش قنوات فاجره 24 ساعه بتبص شهوات والكليبات وتيجي تقول لي بعد كده ممنوع الزنا. ده انت نفسك ان المجتمع كله يزني. اللي بيعمل كده عايز الشباب يزني، مش بيقول لك ممنوع الزنا. ده كلام كله كلام نظري. يبقى اذا الاجراءات الوقائيه ان لازم الشباب يتجوز، لازم المؤمنين والمؤمنات يغضوا من ابصارهم، لازم يبقى في اداب استئذان في البيوت، لازم يبقى في قواعد في العلاقه ما بين الرجل والمراه في المجتمع. الموضوع ما يبقاش كده، الموضوع ما تحطليش النار جنب البنزين وتقول لي مش هتولع. هتولع هتولع هتولع. يبقى الاجراءات الوقائيه. بعد كده ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظه للمتقين. الله نور السماوات والارض. كلام بقى عن نور الايمان في قلب العبد المؤمن، القلب المتوهج بالايمان، القلب اللي جواه نور يغطي على نور الشمس لو غلط لو خرج. الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. العلاج الجذري يا جماعة. يعني ايه العلاج الجذري؟ يعني افرض ان الشياطين شغالة والمنافقين قاعدين شغالين على الشهوات والصحف الصفراء والمواقع الفاسدة والقنوات الفجرة والتبرج الرهيب وكل حاجة مفتوحة والزنا مباح ومفيش قانون بيقول حرام، يعني اللي عايز يعمل حاجة يعملها بنام برضا الطرفين، مفيش قانون يقول حرام. ازاي يبقى المؤمن من جوه هو نفسه لا يمكن ان يقع في الجريمة دي؟ ازاي يبقى ده اسمه العلاج الجذري؟ ان مفيش شريعة في الحياة عالجت قضية بهذه المعالجة، مفيش شريعة في الحياة عملت تحصين ضد معصية بهذا المنظر. قال تعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة تشيع. فاكرين الشيوعية زمان؟ الشيوعية كان من المبادئ العالمية بتاعتها شيوعية الجنس. يعني ايه شيوعية الجنس؟ ان مفيش حاجة اسمها واحدة مرات واحد، مفيش حاجة اسمها الكلام ده. يقولك الكلام ده كله كلام فارغ، يعني ايه كله بتاع كله؟ يعني ايه هي كده شيوعية؟ كله على المشاع، كل حاجة في المجتمع مشاع، الفلوس مشاع والجنس مشاع. فربنا جايب لك اللفظ اللي بعد 1400 سنة قالوه بالحرف، ان الذين يحبون. ده قلبه، ده ميل قلبه، ده نفسه يشوف المجتمع كده، عايز يقعد يبرز. يقول لك نسبة الزنا في الجامعات 95%. من انه مصيبة 95%؟ ما احنا عايشين وسط الشباب، فين ولا 5%؟ قال لا، امال هو بيقول كده ليه؟ هو عايز يحسس المجتمع ان مفيش فايدة، خلاص كله يا ابني بيقع في الجريمة، اقع انت كمان. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في ديت، يعني تبقى حاجة منتشرة، انتشار النار في الهشيم. في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. في الدنيا يعني الناس دي ربنا مش هيسيبها اخوانا، الناس دي والله ربنا ما هيسيبها، الناس دي ربنا هيخليها عبرة، الناس دي ربنا هيخليها عبرة في الدنيا قبل الآخرة. واللي يظن ان الناس دي هتفلت من ان ربنا ينكل بها في الدنيا قبل الآخرة، المصيبة ان الأمة تبقى مش فاهمة مين حبيبها ومين عدوها. المصيبة ان الأمة تبقى مش فاهمة، يبقى بتتلقى كده وخلاص، ومش فاهمة ان المصدر الوحيد للنور هو ربنا. عشان كده في سورة النور الله نور السماوات والأرض، كل التانيين دول عايزين يظلموها عليكم، الوحيد اللي بينورها عليكم هو ربنا سبحانه وتعالى. ما تسمعش غير كلامه، ما تتلقاش غير منه، ما تصدقش غيره، ما تجيبش واحد تاني لسانه جميل ويقعد يقول لك كلام يودي المجتمع في مصيبة وهو بيضلنا على المجتمع. مفيش مصدر نور غير عند الله سبحانه وتعالى. ايه المنظر ده يا جماعة؟ تخيلوا معايا كده ان المسجد ده بيت، ان المسجد ده مكان اوضة، وان الاوضة دي جواها مثلا امرأة، يعني ده رمز اللي هيدخل جوه ده، يبقى ده رمز للزنا. والمسجد ده له شبابيك، الشبابيك دي بقى المداخل للزنا، المداخل، الابواب الخلفية. وفي برة ثلاث اعداء واقفين، او ثلاث شياطين واقفين، دول الاعداء اللي عايزين يدخلوك جوه. وفي واحد، الواحد ده بقى اللي هو عم الشاب او الفتاة اللي مطلوب ان هو يدخل جوه هذا البيت اللي بيمثل الزنا. سورة النور عملت ايه؟ جابت لك الاربع مناظر. انت عارف بيسموها نظرة عين الطائر، اللي هو بيبص من فوق على الاحداث كلها. يبقى اذا جابت لك العلاج العقابي، الاجراءات العقابية، اللي يعرف الجريمة ده يحصل فيه كذا وكذا، يبقى في ناس هتخاف من العقوبة. طيب وجابت لك ايه تاني؟ الاجراءات الوقائية. ما انا لازم اقضي على مثيرات الفتن في المجتمع، ما ولحش نار واقول للشاب امسك نفسك، ازاي يعني؟ ازاي؟ يبقى لازم يبقى فيه اجراءات وقائية. وبعد كده الحاجة التالتة، العلاج الجذري. انا لازم اخلي الايمان جوه قلوب الشباب والفتيات، جوه قلوب الرجال والنساء، بحيث انه حتى لو قدر ما يرضاش. وبعد كده معرفة الاعداء، انك لازم تفهم مين الاعداء اللي عايزين يضيعوك، اللي هم هنا في الصورة المنافقون، الذين يحبون ان تشع الفاحشة. وبعد كده الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. وبعد كده النفس، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، اللي هو بقى النفس اللي بتأبى إن الإنسان يسعى إلى إيه؟ إلى الخير. بعد كده يا جماعة، بعد الأصوات الأربعة دي، نلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إيه؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يعني إيه؟ يعني بنلاقي شط عن الطاعة، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. التركيز عن الطاعة دي، التركيز، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، التركيز على لفظ الطاعة ده. لأن يا جماعة كل الإجراءات الوقائية والعقابية والجزرية طب لو واحد ما بيسمعش الكلام، الآيات هتعمل له إيه؟ مستشفى خطيرة وأجهزة مهولة وأطباء عبقرة وأدوية جبارة، ومريض الدكتور يديله حقنة الإنسولين من هنا وهو مخبي تحت السرير صنيط بسبوسة يقوم مطلعها بعدها واكلها من هنا، هيعمل له ايه المستشفى؟ زي رمضان كده، مستشفى مهولة. ولكن شاب اصلا قاعد على القهوة، هيعمل له ايه رمضان؟ ولا يعمل له اي حاجة. او بالظبط كده، شريعة عظيمة، ولكن امة مش عايزة تسمع الكلام، هتعمل لها ايه الشريعة؟ ولا هتعمل لها اي حاجة. عشان كده التركيز على الطاعة، التركيز على مبدأ الطاعة. وبعد كده يا ايها الذين امنوا، الشوط الخامس، الشوط السادس، يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. هو ايه يا جماعة؟ اداب الاستئذان جوه البيت، والطفل يدخل على امه وابوه امتى؟ يعني واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا. هو ايه الكلام ده؟ هو سيدنا جبريل نازل من فوق سبع سماوات يعرف الراجل هو ومراته يعني اولادهم يخبطوا امتى وما يخبطوش امتى، والطفل الصغير واللي كبر واللي ما كبرش؟ هو ايه ده؟ والقواعد من النساء، الست اللي عندها 60-70 سنة بقى، التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثمار. هو ايه ده يا جماعة؟ هو ايه القضية ديت؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ديت تبع ايه من الاربع حاجات اللي احنا قلناهم في الاول؟ دي تبع ايه؟ الاجراءات الوقائية. طب ايه الفرق بين الاجراءات الوقائية اللي في اول الصورة واللي في اخر الصورة؟ ايه؟ الاولى خاصة بالعلاقة بين الفتى والفتاة اللي ما لهمش دعوة بعض. فيش حاجة اسمها تدخل شقة صاحبك كده وتقوم حدف كده، افرض اخته قاعدة، وما فيش حاجة اسمها انها تقعد في الانطريع عادي، ده اخويا، ده زي اخوك يا بنت، ده كلام فارغ. يبقى دي العلاقة ما بين الغرباء. امال الاجراءات الوقائية اللي في الشوط الاخراني؟ العلاقة ما بين اهل البيت الواحد. قال له هو ممكن واحد يبص لبنت خالته؟ هو ممكن واحد يبص لبنت عمه؟ هو ممكن يعني اخوات وما فرقش بينهم بالمضاجع؟ يا عم ما بيحصل مصايب وبيحصل كوارث بسبب ده، وبتحصل اهوال بسبب ده. يبقى اذا دي الاجراءات الوقائية داخل العيلة الواحدة، وداخل الاسرة الواحدة، وداخل العمارة الواحدة، الاجراءات الوقائية داخل المكان الواحد. وبعد كده إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. يبقى تاني التأكيد على مفهوم الطاعة والتأكيد على مفهوم الارتباط بالجماعة. يعني إيه ده يا جماعة؟ إيه اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل في سورة النور ان ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا عظمة هذا المنهج وعظمة هذه الشريعة. يعني ارفع رأسك لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني قول الله سبحانه وتعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله ايه من فضله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. يعني ايه فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا؟ ربنا بيتكلم عن قضية الاماء والعبيد هنا اللي عايزين يتحررهم. فربنا بيقول حرروهم. يعني العبد بتاعك عايز يديك 10,000 جنيه هيشتغل لمدة سنة ويجيبهم لك ويبقى حر، خليه حر بس على شرط ان علمتم فيهم ايه؟ ان علمتم فيهم خيرة. سنة 1945 لما الامم المتحدة قررت الغاء الرق في العالم والغاء الاستعباد في العالم وخدوا قرار فجائي ان كل السود اللي في امريكا وكل السود اللي في البلاد العربية وكل السود اللي وكل العبيد اللي في العالم يتحرروا فجأة، حصل ايه يا اخوانا؟ حصل ان الناس دي نفسها رجعت للناس اللي كانت بتملكها قالوا لهم احنا عايزين نرجع لكم تاني. ليه؟ لان ما فيش ان علمتم فيهم خير. الخير ده، الخير ده ان يكون معاه مهنة. قال له هو ده العبد ده انت هتحرره، هياكل منين؟ انت كنت بتفطره وتغديه وتعشيه مقابل انه يخدمك، يعني كان له مهنة. الوقت هيخرج يشتغل ايه؟ لا معاه صنعة ولا معاه شهادة ولا معاه حاجة، هيخرج يسرق، هيخرج يعمل عصابة. طب وفي نفس الوقت ان علمتم فيهم خيرا في دينهم، طب الوقت دول مش خايفين من ربنا؟ الناس اللي ما تربطش على الدين دي هيخرج يزني. يبقى اذا الامم المتحدة لما عملت التحرير بتاع العبيد فجأة لحد دلوقتي لحد ذلك اليوم الموضوع ده عامل أزمة في بقايا هؤلاء العبيد. ليه؟ لانه مش عارف يتكيف مع المجتمع، ما حدش اهله انه يقدر ينزل ويبقى معاه سلاح يواجه الحياة بيه. انما الاسلام قال لك حرر ولكن ان علمتم فيهم خير. عايزين تحرروهم اهلوهم الاول عشان ينزلوا في المجتمع يضخ دم نضيف في المجتمع. يعني اذا يا اخوانا احنا معانا شريعة عظيمة قوي ومعانا شريعة بتعالج الامور بشكل جذري ومعانا شريعة بتحصن قلب الشاب وقلب الفتاة وفي نفس الوقت بتطهر المجتمع بتخلي البيئة نظيفة ما هيش بيئة ملوثة تثير الشهوات وتهيج الشهوات وفي نفس الوقت مجتمع ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. يعني الرأفة دي اللي هي ولو مرة واحدة ولو لحظة واحدة، يعني معناه ان اللي يقع في حدود ربنا، لا حدود ربنا يجب ان تراعى لانك كده بيصعب عليك واحد وبتدمر أمة كاملة وبتدمر جيل كامل وفي نفس الوقت بتعرفك مين أعدائك عشان نقفل المداخل بتوع هؤلاء الأعداء القضية وفي نفس الوقت بتستقصي جوه البيت وبره البيت. تنظيم عظيم جدا فعلا سورة النور. لو ربنا نورها لنا يا ترى ايه اللي هيحصل؟ لو ربنا نورها لنا، ربنا بينورها لنا بس للأسف اهل الباطل عايزين يظلموها علينا. الله نور السماوات والارض، مصدر النور الوحيد في الكون هو ربنا، مصدر نور الايمان في قلوب الملائكة وحملة العرش هو ربنا، مصدر نور الايمان في قلوب الانبياء والصديقين والشهداء هو ربنا، مصدر النور الوحيد في الكون نور مادي او نور معنوي هو الله سبحانه وتعالى. عايزين يعني النور يجي يا جماعة، عايزين نقرأ بإذن الله سبحانه وتعالى سورة المؤمنون وسورة النور. يعني احنا حرصنا ان النهاردة بفضل الله 35 دقيقة اهو انجاز، يعني فرمنا الموضوع بفضل الله، يعني في 35 دقيقة نخلص السورتين عشان ما نطولش على الناس، عشان الناس يعملوا ايه؟ عشان الناس يمسكوا المصاحف الوقت يقرأوا كلام ربنا سبحانه وتعالى. يعني لسه في جلسة الضحى الوقت حوالي نص ساعة، حوالي او اكتر كمان من نص ساعة. يعني انت قدامك الوقت انك تقرأ جزء القرآن كامل في جلسة الضحى. امسك بقى سورة المؤمنون وسورة النور وانت لسه سمع كلام عنهم، يعني الموضوع لسه معلم في ذهنك، وابدأ تدبر وابدأ اوصل وابدأ قول يا رب نور لي حياتي. النور اللي ربنا بيتكلم عنه ده الله نور السماوات والارض. عشان النور ده يجي سيدنا ابراهيم طلع على 70-80 جبل ونزل عشان يشوف آية واحدة النور يجي بسببها. عشان النور ده يجي سيدنا ابراهيم قعد 24 ساعة يتدبر في الشمس والقمر والكوكب بلا اكل ولا شرب ولا نوم. عشان النور ده يجي سيدنا داود كان بيقعد من الفجر للمغرب يسبح على رؤوس الجبال وهو وحيد. عشان النور ده يجي سيدنا يوسف قعد 10 سنين في السجن لا يخرج عشان النور ده يكتمل في قلب العبد المؤمن. عشان النور ده يجي سلمان الفارسي ساب ابوه وساب بلده وساب ثروته وساب شبابه وساب احبابه وهاجر في الارض يدور على حد يدله على هذا النور. عشان النور ده يجي الصحابة كانوا واقفين ورا النبي عليه الصلاة والسلام في دار الارقم رجلهم بتنتفخ كأنها جذوع النخل، رجلهم ورمت، رجلهم اتشققت من طول قيام الليل. عشان النور ده يجي، عشان النور ده هو يجي الانبياء عبدوا ربنا قد ايه، والاولياء جهدوا في الوصول لربنا قد ايه. اتعب انت كمان، اتعب عشان ربنا ينورها لك، لان لو ربنا نورها لنا خلاص يا جماعة الالام النفسية القاتلة اللي بتفترس المجتمع الوقتي، الاحباطات المهولة، الاحزان اللي مالية المجتمع، كل ده هيختفي. ليه؟ لو ربنا نورها لنا. يعني الحيرة اللي مالية صدور الناس وبصائر الناس النهاردة، الشتات، الفرقة، الخلاف، الشقاق، كل ده هيتنسف لو ربنا نورها لنا. سورة النور ربنا بينورها لك، ربنا بينورها للمجتمع كله، ربنا بيكبت اللي عايزين يظلموها علينا، اللي عايزين الدنيا تظلم ونور ربنا يطمس من هذا المجتمع. وأن لهم أن يستطيعوا هذا. نقرأ بمشاعر متدبرة، نقرأ بقلوب متفكرة، نقرأ بعزائم مجاهدة، نقرأ القرآن ونحن مثلنا مثل واحد في صحراء، وحتى إذا أيقن بالهلاك لما تاه واحد اداله خريطة قال له ده خريطة الخروج من الصحراء، وبيتعامل مع خارطة الطريق للخروج والنجاة، بيتعامل بان ده الامل الوحيد بتاعه، وهو حريص على انه يفهم كل حرف في الخريطة. هو ده القرآن، طريق النجاة لهذا المجتمع البائس اللي للأسف الشديد ظلموها عليه، ما بين النت وما بين اليوتيوب وما بين الفساد طبعا اللي فيهم. الحاجات دي ممكن تبقى افكار عظيمة ولكن اتعملت بشكل شكله ايه، وما بين الشهوات اللي في كل مكان، واللبس العاري اللي في كل مكان، والبعد عن هدي ربنا اللي في كل مكان. اهل الباطل ظلموها على الناس، وربنا يريد ان ينورها لنا تاني. نسلم قلوبنا لكلام ربنا، نسلم قلوبنا للصورتين العظيمتين دول لعل ربنا ينفعنا بيهم. نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم بارك لنا، اللهم بارك لنا في رمضان يا رب، اللهم بارك لنا في رمضان يا رب، اللهم صلنا إليك يا رب، اللهم أنر قلوبنا بالقرآن، اللهم أنر صدورنا بالقرآن، اللهم أنر بصائرنا بالقرآن، اللهم أنر طريقنا بالقرآن، اللهم نور لنا يا رب، اللهم نور لنا يا رب، اللهم أزل الحيرة عنا، اللهم أزل الحيرة والشتات، اللهم أزل الشقاق والنفاق، اللهم أزل الخلاف عنا يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبنا على طاعتك وابتغاء مرضاتك، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم أقمنا على مرادك منا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، ولا نضيع وأنت مولانا، ولا نضل وأنت هادينا، اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا، وطهرت قلوبنا، وزكيت نفوسنا، وغفرت ذنوبنا، وكفرت عنا سيئاتنا، وعفوت عنا، وعتقت من النار رقابنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.